السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب الله صباحكم، وشرح الله أرواحكم، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد عنكم أطراحكم. ما زال حديثنا في سلسلة إنني أنا الله عن الله. الخسارة الحقيقية ليس إن احنا نفقد المال، ولا إن احنا نفقد الناس، ولا إن احنا نبتلى في الصحة، ولا نبتلى بعدم تحقيق الأحلام. دي كلها لا شك إن هي خسائر، لكن الخسارة الحقيقية هي أن الإنسان يفقد حضور أسماء الله وصفاته وفعاله من قلبه، حضور التعبد بأسمائه وصفاته. قلوبنا لا تحتاج كثير علم لتحيا، ولكن تحتاج كثير قرب لتهدأ. الخسارة أنك تمضي في الحياة وحيدة، الخسارة أنك تصارع الدنيا لوحدك، أنك تمشي في الظلام لوحدك، أنك تتألم ولا تجد من يهدئ ويرقق ألمك، أنك تنزف وتنكسر ولا تجد من يجبرك. الخسارة أنك تتخبط في قراراتك ولا تجد من يبين لك. الخسارة أن تنسى أن لك ربا يقول لك في كل لحظة إنني أنا الله، إنني معكما أسمع وأرى. كل ما كسر يصلحه الله، وكل من ابتعد وفارقك يبدلك الله خيرا منه. كل باب أغلق في وجهك يفتح الله لك أبوابا أبرك وأجمل منه من حيث لا تحتسب. هذا في حالة أنك تكون مع الله، أما إن لم تكن مع الله فكل الأبواب المفتحة تغلق. وأنت مع الله كل ما ظننت خسارة ينكشف لك مع الزمن أنه كان عين العطاء. إذا غاب حضور الرب جل وعلا عن حياتك، ساعتها لا تغتر بما في يدك، اوعى تطمن للي حواليك، لأن كل ما تملكه لن يسد فراغ قلبك إذا خلا من الله. ستظل تصرخ بسبب الفراغ اللي جواك. كل ما تباهي به لا يشفع لك إذا أظلم داخلك. كل ما تملكه في الخارج إذا كان معه فراغ في الداخل، صدقني يكون كل ما في الخارج، مش هقولك هباء منثورة، مش هقولك هيكون حاجة هوا هطير، هيكون شوك يؤذيك. طول ما في فراغ جواك، طول ما القلب فاضي والروح مليانة حشائش ضارة. القلب ده في ناس ما شاء الله مخليه حدائق ذات بهجة، مليان ثمار وأنهار وسماء صافية، صورة جميلة جدا. ايه رأيكم نعمل تمرين تخيلي كده، ان كل واحد يحاول بقدر الإمكان يتخيل، مجرد تخيل، لو مسموح له ان جات له فرصة ان يرسم اللي جوه قلبه، هترسم ايه؟ في ناس هترسم وردة، وفي ناس هترسم قطة سودة، وفي ناس هترسم سماء صافية، وفي ناس هترسم شلال هادي، وفي ناس هترسم طريق تايه، وفي ناس هترسم وفي ناس هترسم. كل واحد بقى يرسم. فانت لو اترسم اللي جواك يا ترى هيكون ايه؟ هيكون ايه؟ ايه اللي هيترسم جواك؟ يا ترى هيترسم اسد ماشي في جنينة خضراء، اسد عزيز باسلامه في ارض مليئة بالصفاء لاخوانه. كل واحد بقى ايه يشوف هيرسم ايه جواه. ماشي، طول ما الانسان هيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى هيجد ان هو عايش، بس عايش زي الغريق، عايش زي الغريق. الغريق عايش ولا ميت؟ اللي بيصارع الموت هو عايش. في ناس عايشة كده، مهما اللي كان حواليك كتير كل اللي حواليك غرقة زيك. هتشعر بالهزيمة وإن بدا أمام الناس إنك منتصر. ستبقى خائفا وإن امتلكت كل أسباب الأمن والأمان. شوف فرعون كان معه كل أسباب الأمن والأمان، وفي الآخر بيقولي إني أخاف، خايف من سيدنا موسى. سبحان الله، كل أسباب الأمان معه. ليه؟ لأن الأصل مفقود. إيه هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ أن يكون الله معك، ولا يكون معك المعية الخاصة إلا إذا كنت أنت معه المعية أيضا. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. ابن القيم بيقول، تعليق قيم بيقول، إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا. إيه يا عم أطيب ما في الدنيا؟ هو الشوق إلى لقائه، وأطيب ما في الآخرة هو النظر إلى وجهه الكريم. سبحان الله. بالمناسبة، ما يعرفش يقول الكلام ده إلا واحد دايق. يعني هو ابن القيم لو مش عنده إن لذة الشوق إلى الله هي أعلى أطيب ما في الدنيا كانش عارف يقول الجملتين دول. فنسأل الله أن يجمع لنا بين الطيبين، أطيب ما في الدنيا الشوق إلى لقاء الله. معلش، يعني إيه الشوق إلى لقاء الله؟ عشان نبقى فاهمين. يعني فاكر لما زوجي كان مسافر عمرة أو مسافر شغل وغاب وقعد شهر شهرين سنة سنتين وكان جاي، فاكرة لما قال لي كان جاي يوم الجمعة؟ فاكرة شوقك وشوق أولادك كان عامل إزاي؟ وقاعدة مشغولة جامد جدا بتجهزي البيت وتنظفي السجاد، وإن شاء الله هعمل له الأكل اللي بيحبه، وقاعدة أمال تتزيني وتزيني كل اللي حواليك ليه؟ أشتاق للقاء زوجي. فاكرة لما تأشيرة العمرة وتأشيرة العمرة جات لك انت وزوجك؟ فاكر كنت منتظر العمرة ازاي؟ فاكر ولا مش فاكر؟ فاكر لما كنت رايح للعمرة رتبت امورك ازاي وعملت ايه وطريقة الاشتياق كانت للعمرة عاملة ازاي؟ فاكر لما جبتي مجموع معين والمجموع ده هيدخلك الكلية اللي انت عاوزاها، وهيدخلك ويوصلك الوظيفة اللي انت نفسك فيها، كان الاشتياق عامل ازاي؟ هو ده بقى يعني الشوق، الشوق الى لقائه. مين مشتاق ان يحج؟ اللي مشتاق ان الحج يكتب 91. انا قلت لكم قبل كده فلسفة الرقم اللي انا بختاره، صح؟ فكلكم مشتاقين ما شاء الله. هسألكم سؤال، وانتوا صايمين والرب جل وعلا مطلع على اجابتكم، هل شوقكم للقاء الله زي شوقكم للحج؟ حاضر في قلبكم زي الحضور ده ولا لا؟ كل واحد بقى يجاوب الإجابة اللي ضايقها اللي من جواه. هتتفاجئوا ان احيانا بيكون عندنا شوق لحاجات هي جميلة، بس اللي اجمل منها ليه مش جوانا؟ زي الناس اللي يعني ربنا يرزقني كده اتكلم معاكم في الموضوع ده في اللقاءات الليلية، وهو عبادة ربنا على شرط الشعور، على شرط الشعور، عاوز اشعر بالبكاء واشعر بالخشوع واشعر بالحلاوة بتاعت صلاة التراويح. فطول ما هو مش لاقي الشعور ده مش عارف يعبد ربنا، فعاوز يترك الحضور لانه لا يجد الشعور. الله المستعان، ربنا يعافينا. والله الباب ده خطر خطر خطر خطر، انك ممكن تكون مشغول جدا جدا بعبادة عشان فيها طبعك وهواك، لكن مش عشان مراد مولاك. فانتبه، بارك الله فيك. ليس كل من بكى كتب له القبول، مش كل من بكى اخذ صك القبول، لان في ناس بتعيش الفكرة ديت، بيكون في ذهنه المعنى دوت. واخدين بالكم؟ في ناس عايشة كده ولا مش عايشة؟ هو سبحان الله عنده المعنى دوت، فمن جواه هو كده. لا، ليس كل من بكى قبل، وليس كل من جفت عيناه رد. واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم جدا جدا. الله المستعان، ان شاء الله اكلمكم فيه لو تذكرت وانطقني الله سبحانه وتعالى في اللقاء الليلي ان عدنا اليه. كلمكم النهارده عن ربنا في ملمحين لو في وقت. الملمح الاولاني هو حراسه الله لك في منامك، والملمح الثاني هو لطف الله بك في حالك وفي يومك. الحرص في المنام يعني ايه؟ انك بتبات، انت بتبات يوميا يوميا، احنا بنبات واحنا نايمين عندنا في موضوع ما بنفكرش فيه، في موضوع احنا ما بنفكرش فيه، ده اللي احنا عاوزين نتكلم فيه. ايه هو بقى؟ انك بتبات. انا مش عارف ليه الناس بيقولوا يعني معنى كده ان احنا نصلي بدون خشوع هو ده المطلوب. انا قلت كده، ركزوا، انتوا صايمين ومتصحرين، واضح انه تصحرتوا فول. الانسان لما بيجي يبات وهو داخل ينام، خال البال، طيب الحال، مش خايف ولا متوجس. منين؟ مش متوجس لعلمه بان الله يحفظه في منامه، يحرسه في فراشه. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، دي آية كبيرة قوي. طيب ايه اللي انت عاوز تقوله؟ لو ربنا سبحانه وتعالى اوكل لنا كل واحد مننا ان يدبر نفسه، مش هنقولك بقى يدبر الكون ويدبر الافلاك والارض ومن فيها، لا لا لا لا، الموضوع ده كبير، الموضوع ده اكبر منك بكتير انك تستوعب اصلا اللي المطلوب. لا، احنا عاوزينك تدبر امر جسمك، امر البدن بتاعك. ايه ده؟ طول عمري؟ لا لا لا. سنة؟ لا لا لا. شهر؟ لا لا لا. ليلة واحدة، ليلة واحدة من عمرك كله عاوزين من حضرتك الليلة اللي جاية دي. انت لو هتنام بعد الدرس ده، طبق التمرين ده عليك. هقول لي هتعرف تنام ولا لا؟ ايه هو التمرين ده؟ التمرين ده اللي هيفكر فيه هيعترف ان هو مش هيعرف وفشل فشان ينام، وإلا مش هينام. ان رب العالمين يقول لك امر بدنك وامر جسمك ده عليك النهارده. ازاي هتنام؟ كيف يعني يسكن جفنك وتغمض عينك وانت كده تيجي تحط راسك على الوسادة؟ هتتذكر ايه؟ اوه قلبي، ماله قلبك؟ ما انت النهارده انت مطلوب كل اللي جواك انت اللي هتديره النهاردة. تبقى انت عارف ان قلبك بيتحرك في صدرك 80 تقريبا، يعني 80 نبضة في الدقيقة الواحدة، خلاص 70 80 90 على حسب، اقول 80 واحدة دون علمك وامرك. لا انت بتأمره، يعني في حد منكم دلوقتي بيقول لقلبه الكلام ده؟ في حد منكم دلوقتي بيدي الاوردر ده لقلبه، بيدي له الامر ده، بيقول له يلا انت جايب 30 زود شويه؟ مفيش. هو بيتحرك بدون علمك بدون شعورك بدون اختيارك. طيب لو ربنا أوكل ليك أمر القلب هتنيمه إزاي؟ هتظبط الحركة دي إزاي؟ لو أنت نمت مين هيحركه لك؟ ما خلاص إحنا اتفقنا بقى ربنا، خلينا نقول إن ربنا سيقد يعني هيمكنك، هيمكنك إن أنت تبدأ تحرك قلبك، تحرك يمكنك من الأعضاء دي. فأنت لو أنت لو نمت هتقولي طب أنا في مرحلة النوم مين هيحركه عشان يدنه إيه يضغط عليه يخليه يتحرك، ومين هيتحكم بيه، ومين اللي هيجري الدماء في التجاويف اللي جوه دي، ومين اللي هيمررها في العروق؟ ده سؤال كبير عمرك سألته لنفسك في عشرات السنين اللي انت عشتها دي؟ سبحان الله، انت عارف انت قلبك بينبض في اليوم تقريبا كم مرة؟ كم مرة؟ اكيد معانا دكاترة يعني واساتذة يعني في الباب ده، كم مرة تقريبا في اليوم الواحد؟ يعدي 1000 مرة؟ يعدي 2000؟ يعدي 3000؟ يعدي 4000؟ والدكاترة صايمين النهاردة فوق 100000؟ 115200 تقريبا، لو عملنا على حسبة 80 في الدقيقة، قول فوق 100000. انت متخيل 100000 في اليوم ده؟ انت محتاج تحرك قلبك بس في اليوم اللي احنا ايه اتفقنا ده، واخدين بالكم؟ طب انت هتجيب الموضوع ده ازاي؟ عرفت يعني ايه يكلأك ولا لسه ما عرفتهاش؟ عرفت يعني ايه يكلأك؟ وعرفت يعني ومن آياته منامكم ولا لسه ما عرفتش؟ هل هتنام بقى؟ والله ولا هيجي لك اي نوم لو الموضوع ده انت اللي سبحان الله. اما تيجي تنام وبعدين ده امر القلب بقى بتفاصيله، كل طبعا دكاترة القلب ممكن بقى يحكي لك شوية تفاصيل تانية، كل واحد وتخصصه. موضوع الرئة، لو ربنا سبحانه وتعالى اوكل ليك انك موضوع الرئة دي عندك، واحنا هنقول لك الرئة بتشتغل ازاي وانت ظبطها، هتدخل الشهيق ازاي وهتخرج الزفير ازاي؟ طب انت لو نمت مين هيحركهم وهيتحكم فيهم؟ مين هيجري الهوا في الايه في الاماكن دي؟ مين اللي هيدخل الهوا النقي ويطلع الهوا الغير نقي؟ في حركة سهلة يسيرة مدبرة بدون تشويش. هل هتنام وأمر تحريك الرئة بيديك هيجي لك تعرف تنام؟ مجرد بس انك تتخيل انك فعلا ربنا هيقدرك هيمكنك انك تتحكم في رئتك، هل هتعرف بقى تعملها؟ انه الموت اذن فلا نوم. سيبك من الرئة والقلب، الهم اللي انت كلته، الاكل اللي انت كلته، الوجبة اللي كلتها امبارح ولا في السحور، طعامك الذي دخل في بطنك بيديك، تعال نشوف من ساعة ما دخل لغاية ما يطلع، مين هيهضم مكوناته، وازاي هتمتص العصارة، وازاي الفضلات هتخرج. ده خلي بالك ده قوام حياتك، تتفاجئ. وخلي بالك مش قوام الحياة ده ممكن يبقى سبب مماتك، هتديرها ازاي؟ وبعدين وانت نايم بقى، وانت نايم في سباتك العميق ده، مين بيمنع عنك الحشرات انها تدخل بطنك؟ حشرة تخش في انفك، ده انت لو في ذبابة بس وانت نايم عدت على انفك بتصحيك كأنك يعني تعبان قرصك، صح؟ مين اللي بيخلي نومك هنيا رضيا ماتعا نافعا؟ عارف مين؟ عارف مين اللي بيقول لك في القرآن؟ وانت واحنا مش بنبقى منتبهين، مش بقول لكم ان القرآن خطاب ربنا لينا، بس للأسف كتير مننا مش بينتبه ان هو لينا. يقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل لكم وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. يا الله، مين بينبهك من نومك وبيصحيك من نومك؟ ولو شاء لجعله بياتا سباتا مماتا لا يقظة بعده إلا في ظلمات اللحد. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ يا جماعة يا جماعة، الآيات دي مش محطوطة في المصحف عشان تملى فراغ. حاشا المتكلم أن يكون هذا وهذه هي الحكمة. كتير بيبقى كأنه بيتعامل مع الآيات تعامله كأنه هو الحاجات المهمة أنا عارفها، موضوع الصلاة وموضوع قصة سيدنا يعقوب أنا فهمتها، فاهم شوية حاجات مهمة. الحاجات بقى المش مهمة دي بقى اللي هي ايه يعني، انت بقى اللي القرآن بقى ايه، كان في شوية حاجات كده فربنا كان ايه، كان لازم يبقى 600 ايه واربعة صفحة، فتزود بقى الحاجات دي كلها. في ناس كتير بيتعامل مع ايات كده في المصحف ان ايه يعني ربنا يعني بيقول لنا ما صنوان وغير، انا مالي ومال صنوان وغير صنوان، يعني موضوع بسيط يعني، هي تحس ان هي ايه حاجة يعني حاجة كده بتجمل الصورة وخلاص بتزود. لا يا جماعة، لا، انت لك مع، احفظوا الجملة دي، لك مع كل حرف مع كتاب الله قصة. انت مفترض كده ليك مع، يا خلينا نتنزل شوية ونخففها خالص، لك مع كل آية من آيات الله قصة. هقول لك على تمرين، بس ده مش هيعمله اي حد، ده يعني التمرين اللي جاي ده مش لاي حد، للناس اصحاب الهمة العالية اللي ليهم خصوصية عالية. ايه هو التمرين ده؟ يكون عندك كتاب سواء بقى على الوورد او كشاكيل. كشاكيل دي عبارة عن ايه؟ 6200 صفحة، كل صفحة تكتب فيها آية خلاص بس، وكل آية من دي كل معنى، تحاول كل شوية تقرأ في كتب التفسير وانت ماشي كده، معنى جديد في الآية دي حطه هنا حطه هنا حطه هنا حطه هنا حطه هنا حطه هنا حطه هنا حطه هنا. يبقى عندك كده ايه، على حسب بقى انت اسمك ايه، اسمك امير، موسوعة امير في التفسير، انت اسمك اميرة، موسوعة اميرة في التفسير، ما مشروع يعني، انت وراك ايه يا عم، يعني او انت وراك ايه، او انت بتعمل ايه في الدنيا انك تقرب منه؟ انت بتعمل ايه؟ انت عبارة عن شوية شغل خلاص عشان نظبط اخرتنا. انت يا جماعة احنا بنشتغل، تعرفين احنا ليه في الدنيا؟ احنا في الدنيا خلاص بنجمع الحاجة اللي تشرفنا هناك، انتوا واخدين بالكم؟ احنا عندنا 5 اوقات، احنا عندنا يوم بنصلي فيه وبين الصلوات بنعمل شوية اشغال، فاهمين الفكرة دي؟ احنا عندنا 5 صلوات في اليوم وبينهم بنعمل شوية شغل، مش عندنا شغل وبينهم بنصلي. تفرق كتير جدا الفلسفة دي غير الفلسفة دي. فلسفة اللي انا عندي صلاة وسطيها بخلص شوية حاجات، بينهم بخلص شوية حاجات بروح بقى اكل عيش وبتاع وحياتي ودور على مال حلال وبتاع ومش عارف القصة دي كلها. فكرة صلاة دي يعني فكرة اخرة، ماشي، فكرة الاخرة، الجي بي اس بتاعي انا كاتب عليه رايح فين، اخرة، تريد ايه، اخرة، هو الجي بي اس متظبط اخرة، وانا ماشي بقى بلاقي محطة بنزين بدخل بقى اخد كوباية الشاي بتاعتي وادخل الحمام واتوضى وبتاع والكلام ده كله. انت بتعمل ايه يا عم؟ انت مش ده، مش الطريق، ماشي، بس ده بيعني في الطريق. كل مشاوير الدنيا بتاعتك وكل حتى لعبك للكورة، رايح تلعب كورة ليه؟ هي محطة في طريق ايه؟ الجي بي اس الكبير. يا رب تكونوا فهماني. فالله سبحانه وتعالى بيقول لنا كده، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. عرفتوا يعني إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. عرفتوا يعني الجملة دي بقى ولا ما عرفتوش؟ خدنا نص ساعة كده ومش عارف هنكمل ولا مش هنكمل. خلينا ما نكملش، خلينا ايه على قد التمرين ده النهاردة وعلى قد اللي ايه. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بشهود النعمة، لأن دي نعمة والله يا جماعة، نعمة كبيرة أوي إنك تسمع عن ربنا وتتفاعل مع الكلام اللي عن ربنا. الدرس ده أنا بحبه أوي لأن فيه ملمح جميل أوي من الدروس الأول ما بدخلها، يعني ما أقل من دقيقة ألاقي خلاص الجروب امتلأ، خلاص جروب الزوم مش هينفع ياخد حد أكتر من كده، وإن الأعداد دي كلها موجودة، فهو مبسوط قوي. مش من العدد يعني، ربنا يسترنا يعني، مش من الملمح ده، من الملمح كل دول جايين يسمعوا عنك، جايين يسمعوا عن ربنا، ودي مهمة جدا. الناس دي مش جاية تسمعك، جاية الناس دي جاية تسمع عن ربنا سبحانه وتعالى. فالمعنى ده يعني شكروا نعمة ربنا عليه، ان ربنا قاذف في قلوبكو ان انتوا حابين تسمعوا عنه، وان كنتوا مقصرين في الايه في المعاملة ومعيته وحضور هذه المعاني. والرب جل وعلا ليس بغائب عنه سبحانه وتعالى، هذا الذي استقر في قلوبكم. والرب جل وعلا كريم ولا يرد أبدا، جل جلاله أبدا لا يرد صادقا طرق الباب. طرق بالطاء وترك، طرق بابه وترك كل باب سواه حتى يعيش هذا الأمر. فالله المستعان، بما انكم كنتوا عايزين تكملوا عندكم استعداد استحملوا بقى انتوا اللي قلتوا، يعني نكملكم نتكلم في لطف الله شويه. احيانا بتلاقي الكلمه بتوجعك، الكلمه الجارحه، احيانا بتلاقي احداث مفزعه ومحزنه برضو بتؤلمك، فتلاقي قلبك اتعصر ونفسك تحس كده ان هو ضاق بيك وصدرك امتلأ نكد. فكانك خاصه معاشر النساء، مهما دنتها تسمي نفسها سوبر مش عارف ايه وسوبر، هي في الاخر بتحن اللي حد يحن، بتحن ان حد يحن. ماشي، عارفين الطفل اللي بدنا يقول لك انا قوي انا ما بخافش انا مش عارف ايه، طفل صغير كده وانت شايف الدموع في عينه وهو حابسها، هو لو رمش النقطة هتنزل، الدمعة هتنزل، خلاص. الأصل في النساء كده، والأصل في البشر عموما، بس هو في النساء أظهر. فتلاقيها في المواقف اللي زي ديت إيه اللي بيحصل بقى، كل شغلها شاغل مين يحنو عليها بعطفه عليها، يا ترى مين اللي هيغمرها بلطفها، مين اللي هيشملها برأفته. وده مهم جدا إن كل الرجال الذين حولهم نساء، ما بين أم أو أخت أو زوجة أو بنت، هي ليس لها بعد الله إلا أنت، ليس لها بعد الله إلا أنت، حتى ولو هي قالت غير كده، مهما تدعي غير ذلك. لو عملنا لها كده دي إن إيه كده روحي ما يكون مكتوب كده قاعدة مالتي تقول أنا عاوزاه أنا عاوزاه، سبحان الله، إيه ربنا خلق الحياة كده، سبحان الله. طيب البنت دي بقى عم بتمر على الحاجات دي كلها، إيه اللي بيحصل؟ بتبقى محتاج اللي بيقول لي كلمني عن ربنا أحسن، ما أنت لو أنت لازم تفهم إن اللي أنا بقوله ده فعل ربنا سبحانه وتعالى، وربنا خلقنا كده عشان تفهم فعله فيك بعد كده. فلما بتمر بينا الحاجات المؤذية ديت نكون عندنا تشوف لمن يلطف بنا ويحنو علينا، كأنك عندك جوع وانتظار لهذا الأمر. ف فتجد قول الله سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده. ليه محاضرة أو اثنين مش فاكر عن لطف الله ممكن تسمعوهم إن شاء الله في هذا الأمر. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي مهما كنت ذكي شطلط. وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج لوعة القلب الشجي. يا الله لحظة ضعف، لحظة الضعف دي تجد معاها سبحان الله لحظات لطف، لطف رقيق من الرب سبحانه وتعالى. ليها تعبر حياتك كنسيم الصباح بتنسيك جرح الأمس وآلام الماضي، وبتخلي الأحزان الماضية العميقة دي إلى ذكريات في سجل أيامك. بلطف الله الخفي سبحانه وتعالى تتلاشى أحزانك، وهمومك بتبدأ تذهب شيئا فشيئا، أوجاعك بتغيب وآلامك بتنتهي. سبحان الله، في لحظة الضيق اوعى يغيب عنك أن الله سبحانه وتعالى هو رازق الفرج وخالق الأنس. دي من أفعاله، هو باعث اللطف في موقف الايه الكربة. المعنى ده مهم جدا، واللي خفى عنك وخافي وبعيد عنك خفي عنك من ألطافه العجيبة أعظم ألف مرة مما رأته عينك ومما سمعته أذنه ومما سمعته أذنه ومما أدركته جوارحه. مهما حاولت تدنك تحسبها، تخيل أنك يوسف وحاول تحسب كده الألطاف، مش هتقدر، مش هتقدر. سبحان الله، يوسف في كل لحظاته كان اللطف هو المظلة لي، لكن هو أدرك هذا في نهاية القصة، في نهاية القصة. وربي كلنا، أنا بحلف بالله لو متنا على الإسلام أقسم بالله لو هنحكي قصتنا هنختمها إن ربي لطيف لما يشاء. أنا بحلف بالله غير حانس إن كل واحد مننا عنده كده. واعملوا التمرين ده وانت عايش كده، مش لازم تموت عشان تعمله، يعني اكتب كده إن ربي لطيف لما يشاء. سيرتك الذاتية، سيرة فلانة، سيرة فلان، ربي لطيف لما يشاء. وابدأ احكي لي قصة اللي، احكي لي قصة اللطف في حياتك، تتبع قصص اللطف في حياتك وهتجد العجب العجاب العجيب. سبحان الله، هتدرك إن شاء الله كم من ألطافه العجيبة في حياتك يذهلك. فكيف ده، خلي بالك ده اللي انت شفته، فكيف بما لم ترى ولم تشعر به حين جرى؟ ازاي بقى؟ سبحان الله، يعني اتى لي بالامس اول مرة يعني يتطرق لي، وهو معنى يشم لا يفرق. ماشي، في الله سبحانه وتعالى هو بيتكلم وبنسمع في سورة هود ويتكلم عن عقوبة قوم لوط، فذكر الحجارة فقال مسومة. مسومة يعني مسومة معلمة. كنا زمان لو تفتكروا زمان كده من 5-6 سنين وانت نازل، اما كنت كده تقول سبحان الله صعبة قوي ودي ازاي وبتاع، ده الوقت القنابل بتنزل على بصمة الوش، واخدين بالكم؟ على بصمة الوش بتنزل على تبدول. الجماعة دول ده مبلغهم من العلم اللي بالنسبة لعلم الله ولا شيء. فتلاقي الموضوع سبحان الله ان كل شوية بتلاقي ان القرآن بيتضح معاك بسهولة ويسر وسلاسة، يعني حتى الامور اللي البعض بيستوحش ازاي دي تمت ومعجزة كبيرة وبتاع، تلاقي الموضوع بسيط ويسير انت اللي مكبر الموضوع عشان انت لا ترى القدير سبحانه وتعالى. ايه اللي علاقة ده باللطف؟ ان زي ما المعنى كل شوية الاحداث بتخليك تفهم قرآن بطريقة اكثر وضوحا، انت كذلك كل عم هتمه في علاقتك بالله سبحانه وتعالى صدقني هتشوف الالطاف بقى وهتشوف حاجات تانية خالص. فستدرك ان بلطفه الخفي نجاك من كثير من بواعث القلق واسباب الخوف والحزن. ان ربي لطيف لما يشاء، الله يكفيك عن كل احد وفي كل وقت وباي ظرف وعن كل شيء، هو يغنيك عن غيره بخيره. احفظوا السطر ده، يغنيك عن غيره بخيره. فان حسبك الله قيلت في النبي، وكل من سار على هدي النبي له من هذه الآية النصيب الذي يتناسب مع سيره خلف النبي. كم حماك مما يؤذيك ونجاك مما يؤلمك ويخيفك، دفع عنك ما يحزنك ورفع عنك ما يوجعك. كم قضى اللطيف حاجتك، وكم أعطاك اللطيف سؤالك، وكم أجاب اللطيف دعوتك. كلما كنت له عبدا منيبا كان لك سميعا مجيبا حبيبا قريبا، وإن زدت زاد والله رؤوف بالعباد. إن الأقوياء والأغنياء من خلق الله لما ينظروا ليك بلطف كده ويعاملوك بلطف ربما أعطاك وأغناك، فكيف لو أن الله نظر إليك بلطف وشملك برحمته وغمرك بحنانه؟ بالله عليك، هل ستبقى لك حاجة لم تقضى؟ هل ستبقى لك رغبة لم تأتي وطلب لم يتحقق؟ وآتاكم من كل ما سألتموه. ليه؟ لأنه اللطيف، هو اللطيف سبحانه وتعالى أقوى من حلمك، من الحلم اللي نفسك فيه، وأقوى من حزنك الساكن في سويداء قلبك. الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، يلطف بك في الرزق، ده يسوق لك من الأرزاق فوق ما ترجو سبحان الله. وبالمناسبة بما عملت وبما لم تعمل، سواء عملت أو لم تعمل، مش مجرد عشان انت عملت، ويصرف عنك منها ما لا يخطر على بالك ان ده كان شر. ليه؟ قال لك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعلم الخلق، يعني يعلمك انت ويعلم الحاجة اللي انت بتطلبها المخلوقة برضه، هل تنسجم دي مع دي ولا لا؟ مش كل مفتاح بيفتح الكالون ده صح؟ هل كل مفتاح بيفتح كل الكواليم؟ لا صح، مفتاح غير مفتاح ده غير مفتاح ده ومفتاح ده. انت كالون والطلبات اللي انت بتطلبها مفتاح، فاي حاجة ما مش بتجيلك ان مش هتمشي مع كالونك. ليه؟ اللي خلق الاثنين دول هو الرب اللطيف. واخدين بالكم الفكرة دي مهمة قوي. فبيصل لك دايما المفتاح اللي يفتح يمشي معك، يمشي معك. فخلي بالكوا بقى. فدايما طول ما انت مع اللطيف والله هتدنك حتة تانية خالص. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يلطف بك تكرما وتفضلا، ما بيكلفكش ما لا تطيق، لا يأخذ منك كل ما في يديك. يا جماعة تخيلوا لو الزكاة 50% من الفلوس، شوفوا كمية الصعوبة اللي هيحصل. قال لك يعني معك 40 مليون، عاوزين مليون، اقسم على 40، اقسم فلوسك على 40 وادناها معك سنة كاملة يا سيدي، خلاص سنة كاملة تمتع وخد راحتك ويكون معدية رقم معين، اقسم على 40 لو بتاع ايه ده. لا يأخذ منك كل ما في يديك لأنه لطيف، ولا يسلط عليك كل الأعداء، واخدين بالكم، ولا بيفضح كل أخطائك. تخيلوا كده ان كل الاخطاء بتاعتنا بتطلع، حتى لو في ذنب فضحت بيه ولا ربنا عافينا يعني اتكشفت ان في لطف في الذنوب التانية. ما انت عم كم ذنب انت عملته، خلينا كده نكون صراحة، يعني كم ذنب انت عملته؟ اقول لك على حاجة، كم ذنب من جنس الذنب اللي انت اتكشفت فيه؟ يعني واحد بيسرق اتكشف، احنا مش هنكلمك في الذنوب اللي بعيدة عن السرقة، انت السرقة كم مرة عملتها؟ هتلاقي لا حصر لها. واللطيف مش فضح كل السرقات، مش فضح كل الذنوب، حتى سبحان الله في كشف العيب كان لطيفة. طب في العقوبة لا يعاقبك بكل الخطايا يا جماعة، لطف الله لا حد له. الجملة دي احنا بنقولها وبنسمعها من الوعاظ وبنسمعها من المشايخ في الوتر وكده، الله يهدينا. قلنا 10 دقايق واحنا كنا 26 دقيقة، دلوقتي 43 دقيقة، الله يعفو عننا، خدنا تلت ساعة هنختم خلاص. نسمع من الوعاظ يقولوا ايه؟ يا رب انت امان الخائفين، امان الخائفين، مطمع المحتاجين. يا جماعة فكرة انك ربنا هو امان الخائفين دي حاجة جميلة قوي، ان ربنا انت خايفه هو امان، امان الخائفين خلاص، امان، مفزع الطالبين، نفسك في حقيقة هو مفزعك. اذا كان مولاك معك حماك وكفاك واواك واغناك واعطاك، اليس الله بكاف عبد؟ اما يكفيك اغنى الاغنياء عن الفقراء؟ اما يكفيك اقوى الاقوياء عن الضعفاء؟ اما يكفيك الطف اللطفاء عن كل من على الغبراء؟ ولا لا، من اعتز بغيره ذل، ومن اهتدى بغير هديه ضل، ومن طلب الغنى من عبيده قل، ومن أكثر من ذكر سواه مل، ومن أفنى نفسه في خدمة خلقه كل، ومن غفل عن مراقبته غل، ومن سار في غير سبيله زل، ومن وقف بغير بابه هان، ومن عمل لغير وجهه ضاع، ومن استغنى عن حفظه سلب، ومن استنصر بغير عونه غلب، ومن أحب غيره عذب. ليه؟ إن الله كان لطيفا خبيرا، هو الحصن الحصين، هو الركن الركين سبحانه وتعالى، يخفي اللطف في البلاء، ويتبع الضراء بالسراء، والشدة بالرخاء، والبأساء بالثراء، والشقاء بالهناء، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، أنيس أنيس من ذكره، حبيب من شكره، مفزع من فر إليه، سبحانه ملاذ من عذبه، ملجأ من لجأ إليه، وفرج من توكل عليه، وغياث من استغاث به، ووقاية من احتمى بجنابه، وكفاية من استنجد بحوله وطوله سبحانه وتعالى، عون من استعان بقوته وقدرته، أعز من التجئ إليه، وألطف من طمع فيه جل جلاله، أغنى من طلب منه، وأقوى من استعين به، وأجمل من تحدث عنه، وأقرب من دعي باسمه، وأطيب من طاب كلامه سبحانه وبحمده، يرزق من يشاء بغير حساب، ويهيئ الخير لعبده رخاء حيث أصاب سبحانه وبحمده، لا ترتاح الأرواح إلا بلطفه. والله العظيم صح، عمرك ما هترتاح إلا بلطفه، لا ترتاح الأرواح إلا بلطفه، ولا تسكن الأفئدة إلا بحبه سبحانه وتعالى، لا تطمئن القلوب إلا بذكره، ولا تزكو العقول إلا بمعرفته، ولا تحيا النفوس إلا بقربه، ولن تدرك النجاح إلا بتوفيقه، ولن تحصل على النجاح إلا بحفظه، لا يقع أمر في كونه إلا بإذنه ولطفه، ولا ينال العبد فرجا ومخرجا إلا بأمره، ولا يصيب المحزون فرحا ومرحا إلا بنعمته، ولا يهتدي من ضل عن سبيله إلا بهدايته، ولا يصان شيء له شأن إلا بكلاءته، ولا تنال سعادة الدنيا والآخرة إلا بطاعته. وهل تجمل الحياة إلا بالأنس به؟ بل هل تطيب الجنة إلا بسماع خطابه ورؤيته وملاقاته ومجاورته؟ إن ربي لطيف لما يشاء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على التوحيد والاتباع، وألا نحرم أبدا جنة عرفانه إلى أن نلقاه في جنة رضوانه. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. السلام عليكم ورحمة الله.